بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا بعضا من مقدمة الشارح رحمه الله، الأثر الذي فيه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من القائل؟ عندك قاسم؟ عبد الله بن عباس. ما حال الأثر؟ أحسنت. إسناده حسن، كلهم ثقات إلا بخال الأحمر حسن الحديث. حديث: ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ وقال علي: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، إلى آخر الحديث. داخل عبد القوي، رجاء الترمذي عن علي رضي الله عنه، الراوي عن علي هو الحارث الأعور متروك، والراوي عن الحارث ابن أخيه ومجهول. وجاء عن معاذ بن جبل عند الطبراني في الأوسط. ما حال حديث معاذ؟ من يذكر من في إسناده؟ عمرو بن واقد القرشي متروك. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العطف في قولي ومن اتبعني. عندك شهاب؟ قيل على الضمير في قوله أدعو، أي أدعو أنا ومن اتبعني أيضا يدعو. القول الثاني معطوف على الضمير في قوله أنا ومن اتبعني. والأظهر أنه يشمل الأمرين: اتباع، نعم، معطوف على الدعوة وعلى البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. التحريف للأدلة والانحراف في الشخص، التحريف في العمل، تحريفه للأدلة، والانحراف يوصف به الشخص، انحرف عن الصراط المستقيم. ويختلف التحريف والانحراف، أعمالهم في تحريف الأدلة وانحرافهم أيضا من الصراط المستقيم قد يصل به إلى حد الكفر، كما إذا وقع في المكفرات وقامت عليه الحجة، قد يكون فسقا كما هو في حق البدع التي لا تخرجه عن الملة، قد يكون معصية، وقد يكون على سبيل الخطأ كما يحصل من بعض أهل العلم تأولا لا يريد الهوى وإنما يخطئ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء. من الأمور المعلومة من الدين ضرورة، لا خلاف في ذلك، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة، لا نبوة بعدي كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، ومن لم يكفر ذلك فهو كافر، لأنها أمور معلومة من الدين ضرورة. وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه، على ما بين يديه من كتب السماء. ما هو الدليل على ذلك أو إشارة إلى أي آية؟ أنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو القرآن العظيم مهيمن على ما قبله. اختلفوا في تفسير المهيمن، فأكثر عبارات المفسرين أنه مؤتمن على الكتب السابقة، مؤتمن بمعنى أنه يبين ما فيها من الحق ما فيها من الباطل، يعني ما فيها من الباطل من حيث أنه يخالف ما جاء في القرآن. وقيل بمعنى شهيد، أي شهيد عليها في الجملة مخبرا عنها، وقيل حاكما عليها. قال ابن كثير: الأقوال كلها متقاربة، فاسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظ. إذن المهيمن يشمل هذه المعاني، جعله الله شاهدا وأمينا وحاكما على الكتب السابقة كلها. قال: وأنزل عليه الكتاب والحكمة. والحكمة إذا عطفت على الكتاب فالمراد به السنة. وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة. وهذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أن دعوته عامة لجميع الثقلين إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، إشارة إلى الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى الكتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، إشارة إلى أي آية أو آيات؟ نعم، قبلها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ هكذا يزعمون، وقد أعرضوا عن حكم الله ويريدون أن يتحاكموا إلى غيره. قال: كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. أعرضوا عن الكتاب والسنة وقالوا إنهم يريدون معرفة الحقائق وأن هذه الأدلة إنما هي تخيلات على الناس، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها. أهل الكلام سلكوا مسلك التحريف والفلسفة، وأهل الفلسفة سلكوا مسلك التخيل، قالوا النصوص تخيلات على الناس، تعالى الله عن قولهم. ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، ولا تجتمع الشريعة مع الفلسفة، فالشريعة الله جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، كيف يجمعونها مع عقول البشر؟ وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. والعبارة في أولها إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن ليست واضحة، يخشى أن يكون حصل تحريف في النسخ. وجدنا عبارة لملا علي القاري وهو حنفي، فلعله نقلها من المؤلف في كتابه الرد على القائلين بوحدة الوجود، قال: كما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والجهلة من المتصوفة، حيث يقولون إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإتقان والتوفيق بين الشريعة والحقيقة. اكتبوا هذه العبارة في كتاب الرد على القائلين بوحدة الوجود، في كتاب الرد على القائلين بوحدة الوجود لملا علي القاري رحمه الله، ملا علي القاري رحمه الله، إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإتقان، إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإتقان والتوفيق بين الشريعة والحقيقة، ولعلها الإيقان، لكن في النسخة المطبوعة الإتقان. عندك الإيقان بالياء أحسن. إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان والتوفيق بين الشريعة والحقيقة، يكفي هذه العبارة، أقرأ عليكم بقيتها. إنما نريد الأعمال فيها شيء. بقية العبارة أقرأ عليكم قراءة. قال: إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان والتوفيق بين الشريعة والحقيقة، ويدسون فيها دسائس مذاهبهم الباطلة ومشاربهم العاطلة من الاتحاد والحلول والإلحاد والاتصال ودعوى الوجود والمطلق وأن الموجودات عين الحق، ويتوهمون أنهم في مقام الجمعية والحال أنهم في عين التفرقة والزندقة. صفحة 27 من الكتاب المذكور، صفحة 27. قال: وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، النسخة القديمة حصل فيها تصحيح في هذه الكلمة، عندكم متكلمة والمتأثرة، صواب المتملكة والمتأمرة، إشارة إلى السلاطين الذين قدموا السياسة على النصوص الشرعية. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة أي الملوك والأمراء، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، وهذا يقوي أن العبارة حصل فيها شيء، إنما نريد الإحسان إشارة إلى قول المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فهؤلاء شابهوهم بعد أن ذكر قول المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ذكر أن المتكلم والمتفلسفة أيضا أرادوا ذلك، ادعوا أنهم أحسنوا بهذا، وهؤلاء أيضا ادعوا أنهم يريدون تحسين الأمر بذلك، وكذلك أصحاب السياسة. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك، فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك أو نصيب من الآية المتقدمة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويختلف باختلاف ما يقوم فيه، فبعضهم قد يقدم غير الشرع تفضيلا له أو استباحة، فهذا يقع في الكفر الأكبر، ومنهم من يقدمه لهوى في نفسه وهو يعتقد أن حكم الله أفضل، فهذا في فسوق وضلال. فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الأمور السياسية، أشار إلى الثلاث الفئات أصحاب الكلام والفلسفة وأصحاب الصوفية الذين قدموا الذوق وأصحاب السياسات الذين قدموا السياسة. لو أخذوا شرع الله فشرع الله كامل لكل هذه الأمور، ما يحتاج إلى كلام ولا إلى أذواق ولا إلى سياسات، ولا في كثير من الأمور السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم ولبس عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة، درس أي انمحى أو ذهب، بل إنما يكون البحث التام، والمقصود إن درس في يعني في أماكن نسبي، وإلا فدين الله محفوظ لا يذهب إلى أن تقوم الساعة، دين الله محفوظ، ولكن يذهب كثير منه نسبيا في أماكن وعند كثير من الناس، بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، أي اتبع حق اتباعه، ليس المراد هنا من التلاوة من الترتيل والقراءة، وهو أيضا المراد بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذا ثناء على من اتبع الكتاب، أولئك يؤمنون به، أي الذين اتبعوا حق الاتباع هم الذين آمنوا، هذا هو المراد أيضا في الآية، وفسره بذلك عبد الله بن عباس وجمهور المفسرين على ذلك. فهنا تلا بمعنى اتبع كقوله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها تبع الشمس، فهو من التلو وليس من التلاوة التي بمعنى القراءة. وإن كان العبد فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، إذا عجز هو فلا ينهى غيره عما عجز عنه، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا يتم للإنسان تحقيق الاتباع إلا بذلك، أما أن يحصل منه شيء من هذه الأمور فيختلف حاله باختلاف ما قام به من هذه الأمور، فقد يقع في الكفر إذا آمن ببعض وترك البعض، أو قصر في الاتباع قد يقع في البدعة. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، المقصود بالوسط كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي العدالة، أمة جعلها الله أمة العدل. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ما اسمه؟ يعقوب ابن إبراهيم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، هكذا شكلها، بعضهم يقول المريسي وبعضهم يقول المريسي، الصواب المريسي، نسبة إلى مريس قرية بمصر بفتح الميم وكسر الراء وسكون الياء، مريس قرية في مصر، المريسي هكذا شكله، وقد الكتب كل يشكل على وجه، وهذا هو الشكل الصحيح، المريسي بشر بن غياث المريسي معتزلي جهمي ضال، أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. كلامه بنص عند الخطيب في تاريخه، تاريخ بغداد، الجزء السابع صفحة 61، وفي إسناده بشار بن موسى الشيباني وهو شديد الضعف، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن معين دجان من الدجاجلة، هذا اللفظ بنصه لكن قد جاء بنفس المعنى، وأخرجه ابن بطة في الإبانة، والهروي في ذم الكلام من وجهين آخرين عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف، وليس فيه: وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. وبشر بن الوليد اختلفوا فيه، والراجح أنه ثقة، إلا أنه خرف في آخر أمره، الأثر صحيح بالوجه الآخر، والتخريف هذا في آخر أمره لا يضره، فلا بأس بتصحيح الأثر دون الزيادة. قال: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. فهذا واضح أن من أعرض عن علم الكلام فقد سلم، فالعلم بالكلام جهل يوقعه في الجهالات ويوقعه في المخالفات للشرع، والجهل بالكلام هو العلم، أي العلم الصحيح أنه يعرض عن علم الكلام ويقبل على علم الكتاب والسنة، ليس مجرد الجهل بالكلام علما حتى يكون مقبلا على الكتاب والسنة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا، عن من؟ عن أبي يوسف، أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وصحيح فعلا كثير ممن شغل نفسه بالكلام تزندقوا ووقعوا في الكفريات، لا سيما من تعمق من الفلاسفة. ومن طلب المال بالكيمياء، الكيمياء كان القدماء يطلقونه على تحويل بعض المعادن إلى بعض، وأكثر ما كانوا يستخدمونه في الغش والخداع، فيكسو بعض المعادن شكل الذهب والفضة، يكسوها بهذه العمليات الكيميائية، فيكسوها ذهبا وفضة فيبيعها على ذلك، وهذا من الغش والخداع. ولذلك قال: من طلب المال بالكيمياء أفلس، لأن هذا غش وخداع ومآله إلى أن يمحق الله البركة. ومن طلب غريب الحديث كذب، إشارة أيضا إلى ما كان يصنعه بعض المحدثين الذين يريدون الشهرة، فيطلب إسنادا ليس له شريك فيه، ليس له مشارك، غريب، أسانيد غريبة، فإذا به يقع في الكذب، لأنها في الغالب تكون أسانيد مكذوبة ويكون ناقلا لها أو كاذبا بها، ناقلا للكذب أو تبنى الكذب هو. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الأثر أيضا صحيح أخرجه الهروي في ذم الكلام، واللالكائي والأصبهاني في الحجة، والخطيب في شرف الحديث، من طريقين يصح بهما: طريق فيها بشر بن الوليد يصلح الاحتجاج به بنفسه، وطريق أخرى فيها مجهول الحال. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وأقبل على الكلام. لا يسمى علم. غزا الكلام المسلمين في عهد المأمون، في عهد الدولة العباسية في أوائلها، وقد دخل قبل ذلك، ولكن في عهد الدولة العباسية ترجم إلى اللغة العربية، وأصلهم منطق اليونان، نظريات وقواعد يونانية فلسفية ترجمت إلى اللغة العربية ودخلت على المسلمين وأدخلت عليهم بلاء عظيما. والأثر صحيح عن الشافعي، أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح، وأخرجه البيهقي في مناقب الشافعي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وقال الذهبي في السير: لعل هذا متواتر عن الإمام، بعد أن ذكر له طرقا قال: لعل هذا متواتر عن الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.